نستكمل ما بدأناه من الفصل الرابع من كتاب الثوابت والمتغيرات للدكتور صلاح الصاوي، والذي كان عنوانه الثوابت وموارد الاجتهاد في قضية التوحيد. الإيمان برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأن أحدا لن يرى ربه بعينه في هذه الحياة الدنيا. أما رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بأبصارهم فقد تواترت بها النصوص التي تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق على القول بموجبها عامة أهل السنة والجماعة. نذكر من هذه النصوص عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: إنكم ترونه يوم القيامة كذلك. وحديث: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. يقول أحمد بن حنبل: ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان بها وألا يرد منها جزءا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. ويقول الطبري رحمه الله: وأما الصواب من القول لدينا في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذه الأحاديث وغيرها في الصحيح، وقد تلقاها السلف والأئمة بالقبول، واتفق عليها أهل السنة والجماعة، وإنما يكذب بها أو يحرفها الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم الذين يكذبون بصفات الله ورؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة. وأما أن أحدا لن يرى ربه بعينه في الدنيا حتى يموت، فلما صح من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، رواه مسلم. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه في الأرض، وأن من زعم أنه رأى ربه بعينه قبل الموت فدعواه باطلة بالاتفاق. ويقول رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه في الأرض، وأن الله لم ينزل إلى الأرض. ويقول: وكذلك كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطل باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. وثبت ذلك في صحيح مسلم عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الدجال قال: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. الموالاة الدينية للمؤمنين والبراءة الدينية من الكافرين شرط في ثبوت عقد الإيمان. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وقال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فجعل اجتناب الطاغوت والكفر به قصيم الإيمان بالله والإنابة إليه. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يقول الطبري رحمه الله: فليس من الله في شيء يعني بذلك فقد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. والأصل في هذه القضية أن الموالاة الدينية للمؤمنين والبراءة الدينية من الكافرين جزء من أصل عمل القلب الذي لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه، ونقيض ذلك هو النفاق الأكبر، الذي لا يستشعر ولاء دينيا يربطه بجماعة المسلمين وبراء دينيا يفصله عن جماعة الكافرين لم يدخل في الإسلام بعد، وإن أعلنه بلسانه، بل ذلك هو النفاق الأكبر. وقد قيدنا الولاء والبراء هنا بقيد الديني، لأن غيره قد يتخلف، وقد يتقاتل المسلمون ويتعادون على زعامة ولعاعة من الدنيا، وقد يحب بعضهم أحدا من الكافرين لقرابة أو لمصلحة، وقد ينصره في موقف غضبا أو حمية، وكل ذلك يوجب نقص الإيمان، ولكنه لا يفضي بالضرورة إلى نقضه، إلا أن المحكم هنا هو الولاء والبراء الديني، فمن والى كافرا لكفره أو عادى مسلما لإسلامه فذلك يوجب نقض الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. وقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفك فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا فقال: دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها. وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق، وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين. وقد سئل في موضع آخر عن حكم قتل المتعمد وما هو، هل هو القتل على مال أو حقد أو على دين؟ فأجاب: الحمد لله، أما إذا قتلته على دين الإسلام مثلما يقاتل النصراني المسلمين على دينهم فهذا كافر شر من الكافر المعاهد، فإن هذا كافر محارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهؤلاء مخلدون في جهنم كتخليد غيرهم من الكفار. وإما إذا قتله قتلا محرما لعداوة أو مال أو خصومة ونحو ذلك فهذا من الكبائر، ولا يكفر بمجرد ذلك عند أهل السنة والجماعة.